الله صلى الله نبينا محمد وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسط في إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. المصنف هنا يقول: تضعيف الحديث ورد الرواية أحد أمرين في الإسناد، إما أن يكون هناك انقطاع وإما أن يكون هناك طعن في الراوي، أحد أمرين. وهذا يرجع إلى تعريف الحديث الصحيح الذي قد مر بنا: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. فهنا الأمر الأول قال تام الضبط يعني متصل السند، فإذا يرجع إلى الضبط. فيرجع الأمر إلى الضبط، والأمر الثاني يرجع إلى اتصال السند. ولذلك قال: ثم المردود، أي الحديث المردود وموجب الرد، إما أن يكون لسقط في من إسناده وهو انقطاع. ومر بنا الانقطاع عدة أنواع، منه ما هو السلام عليكم وبركاته، المنقطع قلنا، والمعضل والمعلق والمرسل والمرسل والمدلس، هذه كلها تسمى انقطاعات. فهنا المصنف يقول أحد أمرين، إما هذا أو طعنه، والطعن في الراوي ما يرجع إلى عدالته أو يرجع إلى ضبطه، فكله يعد من الطعن في العدالة. وإذا وجد شيء من هذا فكله يعتبر مرد الحديث، يرد الحديث. قال: أو راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني يقول هو أعم من أن يرجع إلى الطعن، قد يرجع إلى شيء آخر غير الديانة وغير الضبط، فهو أمر أوسع، غير العدالة وغير الضبط. قد يكون هو عدل في ذاته وضابط في ذاته، لكنه في شيء معين لا يضبط. قد يكون مدلس بسبب كثرة التدليس، فالحافظ أراد أن يظهر بعض الأشياء. ثم قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف أو من آخره، أي إسناد بعد التابعي أو غير ذلك. في الأول المعلق، ما هو المعلق؟ هو أن يحذف المصنف شيخه فأكمل. مثل يأتي البخاري يقول قال مالك، هو ليس شيخه مالك، ليس شيخه مالك، شيخ شيخه يروي عنه بواسطة، لكن هنا حذف وقال قال مالك، أو يقول قال الزهري، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان محذوف واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربع، فالكل يعتبر معلق. المهم أن الحذف يكون من أصل السند من جهة المصنف، وهو تعريف المعلق. نقول هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر من جهته على التوالي، فيعتبر بماذا معلق، هذا بماذا يعتبر بماذا معلق. فقال: وبين في الأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، كما ذكرنا قد يسقط الشيخ وقد يسقط الشيخ وشيخ الشيخ معا، وهذا أيضا ماذا نسميه معلق. قال: وبينه وبين المعضل، بينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. ليه هذا المعضل؟ ما هو تعريف المعضل مربينا في السابق؟ هو أن يسقط من السند اثنان فأكثر على التوالي، هذا معضل. إذا سقط راوي واحد فقط ماذا نسميه؟ منقطع. ولكن إذا سقط اثنان فأكثر فيسمى معضل. فإذا سقط بمبادئ السند، أي مصنف أسقط أكثر من واحد، سواء أسقط اثنين أو ثلاثة، إيش نسميه؟ معلق من جهة ومعضل من جهة أخرى. هذا بينهما عموم وبينهما خصوص. أحيانا إذا كان الساقط واحد بس هذا معلق وليس معضل، إذا كان الساقط اثنين فأكثر معضل ومعلق، إذا كان الساقط اثنين لكن ليس من بدء السنة فايش يسميه؟ معضل وليس معلق. واضح هذا؟ وليس معلق. فقال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق اللي ذكرناه فيما سبق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق عنه، إذ هو أعم من ذلك. لماذا؟ لأنه قد لا يكون من تصرف مصنف بالنسبة للمعضل، يكون من تصرف أحد الرواة، فهذا فيعتبر لماذا أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما فعل المسلم لما أتى أبو بخاري في حديث اللي هو طبيب الداني الدين النصيحة، رواه البخاري معلق، فماذا قال فيه عن طبيب الداني؟ إنما الدين النصيحة قول لمن يا رسول الله؟ قال الله وتعالى، فحذف كل السنة، فلم يأتي إلا بماذا؟ بهذه. ايضا حديث ويروي عن بلال ويذكر عن بلال بسم التمريض انه كان يضع اصبعيه في اذنه مثلا، هذا ايضا حذف كل الاسلام. وكان ابن عمر كذا ايضا حذف كل الاسلام، فهذا ايش يسمى؟ يسمى معلقا. قال ومنها ان يحذف الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي معا، يترك التابعي يروي عنه. ومنها ان يحذف من حدثه ويضيفه الى من فوقه، مثل ما قلنا في البخاري يقول قال مالك عن فلان عن فلان، فقوله قال مالك حذف شيخه وحدث عن من فوقه وهو شيخ شيخه وهو مالك في هذه الحالة. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، مثل ما فعل البخاري في هشام بن عمار. جاء في حديث المعازف وهذا سيأتي الكلام عليه، نؤجل الكلام عليه سيذكره بماذا المصنف. يعني لما البخاري قال هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخه، لكن لماذا لم يقل حدثنا؟ وعارف البخاري يقول حدثنا، لكن جاء في احد الرواة فقال قال هشام بن عمار، والبخاري اخذ عنه بواسطه وبدون واسطه. ولذلك اختلف العلماء هل هنا دلسه البخاري ام لم يدلسه، هل هو من قبيل المعلق او ليس من قبيل المعلق، على خلاف بين اهل العلم، سياتي ذكره في هذا الباب. قال فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف اي شيخا للبخاري يعني، فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا او لا، والصحيح في هذا التفصيل. فان عرف بالنص او الاستقراء ان فاعل ذلك مدلس قضي به والا فتعليق. واضح هذا الخبر. قال نفرق بين الراوي، ننظر في هذا الشيخ هل هو مدلس او ليس بمدلس. انا الان رويت على شيخي محمد في حديث ابن، شيخي بماذا محمد في حديث ابن، وشيخي كذلك جبريل في حديث في احاديث معينه. هذا الحديث انا قلت قال محمد، وانا الواسطه سمعته من جبريل عن محمد، فلما اقول قال محمد كيف يكون فيه؟ بشره احتمال اني سقط شيخ في هذه الروايه. إذا كنت أنا مدلس فيقضى به بأنه تدليس إسقاط الراوي، لأن هذا شيخ عرفنا المدلس فيما سبق هو أن يحدث عن من سمع منه ما لم يسمع منه موهما السماع منه. فأنا لم أسمع هذا الحديث بعينه من محمد، فهذا حدث شو يسمونه مدلس، لكن أنا أفرض سمعته. فيقول هنا الحافظ ابن حجر إذا كان من حذف أو من أخذ منه شيخه فهل يقضى بأنه تعليق أو ليس بتعليق؟ فقال على حسب الشيخ، أنا شايف بحسب المصنف، أنا المصنف الآن. إن كنت أنا مدلس ففي هذا الحالة يقضى به بأنه حذف ولما مثلا تدليس وتعليق، وإن لم يكن مدلس فمباشرة يحمى على السماع. لماذا؟ لأن شرط المدلس غير المدلس ألا يحدث إلا بالصيغة التي سمعها. فإذا قال فنحكم عليه عند ذلك بالتدليس. ولذلك حكم بعض الأئمة كما نقل العراقي عن البخاري بأنه مدلس، أيضا البخاري بأنه وقع بالتدليس فحكموا عليه، وبعضهم رد هذا الأمر بالنسبة لماذا للبخاري. على كل، إذا هذا تفسير البخاري واضح هذا يا إخواننا الحافظ ابن حجر الذي قصد الآن واصلة الشيخ. قال التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليقه. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، الجهل بحال المحذوف، يعني قد يكونوا ثلاثة وقد يكونوا خمسة من الرجال قليل، لكن لا نعلم حاله. فلما لم يعلم حال أولئك الناس حكم عليهم بأنه ضعيف وأنه هناك مجهول، فالجهالة تقضي برد الرواية. وقد يحكم بصحته إذا عرف بأن يجيب مسمى من وجه آخر، يعني ممكن نجده في مسمى آخر. البخاري لم يصرح به في كتابة الصحيحة، صرح به في كتابة تاريخ على فرض، صرح بماذا في التاريخ من وجه آخر. فإن قال جميع ما أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وهذه مرة ثانية التعديل على الإبهام ماذا قلنا فيها؟ أنه حدثنا الثقة، فإذا قلنا إذا كان الراوي مجهول وإذا كان الشخص مقبول منه فيقبل والا فلا، هذا اذا كان مجهول. لكن اذا كان على الابهام يقول حدثني من اثق به، فالصحيح بانه مردود. اذا قال حدثني من اثق به، وكان الشافعي محمد بن ادريس عليه رحمه الله تعالى يقول حدثني الثقه، فلما نظروا فاذا به محمد بن يحيى الاسلمي كذاب، كذاب بعض اهل العلم ومتروك عند كثير من اهل العلم. فهذا ما مع ذلك فرد اهل العلم هذا الامر وعليه، فنقول التعديل على الابهام غير مقبول عند الائمه. قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا ان وقع الحذف من كتاب التزمت صحته كالبخاري، كالبخاري يعني يقول الان عندنا البخاري عند معلقات البخاري اخوانا له كثير من معلقات البخاري، فيقول ابن الصلاح يقول اذا كان الكتاب اشترط الصحه في الاصل فالمعلقات ماذا تكون؟ صحيحه. لكن هنا سيفرق بين صيغه الجزم وغير الجزم. قال فما اتي فيه بالجزم دل على انه ثبت اسناده عنده، وانما حذف لغرض من الاغراض. ما المقصود بصيغه الجزم؟ قال روى، وصيغه التمريض روي وقيل يمرض الامر. فنحن اذا نظرنا في البخاري كتاب البخاري ونجد هذا فنقول هذا ذكر بصيغه الجزم وهذا ذكر بصيغه التمريض، نفرق بين الامرين، نفرق بماذا بالامرين. لكن الاول شيء نقول هذا الكلام رده بعض اهل العلم. قال وما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد اوضحت امثله ذلك في النكت عن ابن الصلاح. طبعا المعلقات التي في البخاري وصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق مطبوع في 5 مجلدات، هذا وصل كل المقطوعات، وايضا في الفتح كل المعلقات وصلها الحافظ ابن حجر. وبالتتبع والاستقراء تجد شيء مما ذكره ابن الصلاح، شيء مما ذكره ابن الصلاح التفريق بين صيغه التمريض وصيغه الجزم، فاحيانا يجزم المصنف بهذا الامر. لكن قال العلماء ان هذا المعلقات ليست على شرط البخاري اصلا. من اين اخذوا انه ليست على شرط البخاري؟ في اصل تسميته لكتاب البخاري سماه الصحيح المسند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط الاسناد لما نقول مسلم هو المتصل، ان يكون متصل الاسناد، لكن هذا منقطع. الا انه اراد ان يعبر احيانا على بعض المسائل الفقهيه فيذكر الحديث بصيغه التمريض ويذكره بصيغه الجزم. احيانا يكون صحيح عنده، فلماذا يذكره صحيح عنده لكنه ليس على شرط؟ لانه اشترط في البخاري اعلى الصحه، مثل حديث رقيه ابي رقيه تميم بن اوس الدائم، هذا علقه البخاري مع انه صحيح عنده، صحيح صح عنده، لماذا لم يذكره؟ لانه ليس في مرتبه اصح الصحيح البخاري، هذا شرطه. وقد مر بنا في مزايا صحيح البخاري على غيره ان شرطه يعتبر من اعلى بماذا؟ الشروط هذا الباب. فاذا البخاري كذلك ايضا مما يدل على ان المعلقات ليست من شرط البخاري هذا الامر الاول، ذكرنا تسميه كتابه الجامع الصحيح المسند لاقوال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني دل على ذلك كل من انتقد في صحيح البخاري لم يتعرض الى المعلقات في البخاري، مثل الدارقطني كذلك ايضا الغساني الجياني وغيرهم ما تعرضوا الى ما في الصحيح من المعلقات وانما تركوها، دل ذلك على انه ليست على شرطه، اذ لو كانت على شرطه لتم التعرض بماذا لها. وكما نعرف ان الدارقطني سمى كتابه الالزامات والتتبع ويلزم البخاري ويتتبع ما كان فيه، مع ذلك لم يتعرض الى المعلقات التي يذكرها بماذا البخاري. ايضا احيانا نجد البخاري يريد ان يرجح قول ويضعف قول اخر عند الفقهاء، فهو ياتي بقول يقول وروي عن فلان، يريد ان يشير ان هذا القول الذي فيه الذي مستند هذا الامام ضعيف، استند الامام بماذا ضعيف وليس بماذا بصحيح، فيذكره بصيغه التمريض هذا البخاري. ودائما يقول العلماء في كثير من تراجمه كان يتقصد أبا حنيفة في الرد عليه في كثير من التراجم، ويذكر فيذكرها بصيغة التمريض، هذا كأنه يقول هذا مذهب أبو حنيفة وهو مذهب ضعيف، والصحيح كذا، والصحيح بما كذا. يعني مثلا نقول وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، لما جاء البخاري جاء في بصيغة التمريض قال ويذكر عن بلال أنه كان يضع إصبعيه في أذنيه، ثم قال وكان ابن عمر لا يضع إصبعيه في أذنيه. فرق بين صيغه التمريض وصيغه الجزم، جزم بشيء ومرض الامر الاخر، هذا يدل على التفريق في هذا الامر. اذا مصطلح الائمه ومصطلحات الائمه تعتبر لها اهميه في هذا الباب. إذا انتهينا من قضية المعلق يا أخوان، انتهينا بماذا؟ من قضية المعلق. بس مفروض ذكر الحديث ثاني. مذكور هنا. كده سيأتينا شيء. قال الثاني هو ما سقط من آخره ما بعد التابعي هو المرسل. انظر هو ما سقط من آخره من من بعد التابعي يسمى المرسل. من الذي يسقط من بعد التابعي؟ قد يكون تابعي وقد يكون صحابي. ولذلك انتقد في صاحب البيقوني لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، يعني الصحابي فقط سقط. ماذا؟ قال بأن الصحابي إذا سقط لا يضر جارة الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ثقات فلا يضر جارة الصحابة، لكن الاحتمال أن يكون الساقط تابعي يروي عن صحابة، لأنه جاء بعض الأحاديث أن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي، وبالتتبع وصلت إلى 7 تابعين يروون عن بعضهم. فاحتمال وجود أن هذا التابعي يروي عن تابعي ما زال موجود الاحتمال، فلذلك يعتبر المرسل مردود لاحتمال وجود تابعي ساقط. لكن لو كان الصحابي ساقط فقط فيكون الحديث مقبول، لأن كل الصحابة بماذا؟ عدود وثقات، وجهالتهم بماذا لا تضر. فقال وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، لم يفرق بينهما كبيرا أو صغيرا. ما المقصود بالكبير؟ مثل سعيد بن المسيب أدرك كثير من الصحابة، صهر أبي هريرة متزوج بنت أبي هريرة سعيد بن المسيب وأدرك جمع كبير من الصحابة، وبعضهم لم يرى إلا الصحابة الاثنين، يعني مثل نقول قتادة رأى 3 من الصحابة، كذلك أيضا الأعمش من الصحابة الصغار كذلك أيضا، وقال فيه وحاتم ورسيله كريح لا تسألوا شيء ورسيله بماذا كريح. فقال كبيرا كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. إذن هذا التابع الذي يقول هذه العبارة لاحتمال الساقط أن يكون معه تابع، توقفنا في روايته وصار في حيز الشواذ متابعات. قال إنما ذكر من قسم المردود للجهل بحال المحذوف كذلك، كما ذكرنا في قسم المعلق لجهلنا بالمحذوف، كذلك هنا لجهلنا بماذا؟ بالمحذوف. بالمحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، هذا احتمال موجود أصلا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني أي احتمال أن يكون تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني أي كونه ثقة هذا يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حملا عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجوز العقلي فإلى ما لا نهاية له. التجوز العقلي يقصد بالعقل، هذه مسألة ما لا نستطيع أن نحدها، وقد انتقد الحافظ في هذه الكلمة ما لا نهاية له، فهذا الأمر لابد حتى بالعقل له نهاية. المقصد من انتقد لماذا الحافظ في هذه المسألة، لكن كما ذكرنا بالتجوز العقلي لا نستطيع أن نضبط هذا الأمر. نتابعين بكثرة كم سيكون رواية شخص عن شخص. قال وإما بالاستقراء، يعني التتبع والاستقراء، وهذا الحافظ يقول تتبعت الأحاديث فكم تابعي يروي عن تابعي. إذا هذا الاحتمال هو الموجود، تابعي ثقة أو ضعيف، إن كان ثقة فالاحتمال وارد وهكذا. فيقول أما بالاستقراء فإلى 6 أو 7 وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض أو التابعين عن بعض، وهذا حديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تعدل بماذا؟ ثلث القرآن. ذكر هنا مثال ذلك ما خرجه أحمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زايد بن قدامة عن منصور بن هلال بن يسار عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب أي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أكثرهم بماذا؟ تابعي عن تابعي عن تابعي يرونه. بماذا؟ أكثرهم من هذا الأمر. ثم قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وهو أحد قولي أحمد، وهناك قول من قال بالقبول في هذه الطبقة، وهذا القول كأن الذهب ارتضاه، لأن حتى يقول الضعفاء في طبقة التابعين قلة، قلة الضعفاء في طبقة التابعين، فلذلك يقبل كثير حتى من المجاهيل يرى بأنهم يقبلون في هذا الباب، لكن قول الجمهور أهل العلم بما أن يتوقف في هذا الحديث ولا ينزل بصحته ولا بضعفه، والتوقف كما ذكرنا أنه من قسم المردود، التوقف كذلك من قسم المردود. وثانيهما وهو قول المالكية والكوفيين يقبل مطلقا، يقبل من حيث الاستدلال، أبو حنيفة ومع المالكية، قول المالكيين والكوفيين أيضا رواية عن أحمد نقلها النووي في شرح مسلم، كذلك أيضا الشافعي بشرط أن يكون مرسل سعيد بن المسيب كما هو معروف اشتراطه في هذا الباب، ولكن يعني الخلاف موجود بين أهل العلم في مسألة المرسل في قبوله وغير قبوله. وقال الشافعي يقبل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس العمل. يعني هذا شرط الشافعي، الشافعي يقول يعظم المرسل إذا جاء حديث مرسل سواء كان مرسل تابعي كبير أو صغير، وجدنا حديث مرسل يعظم ماذا؟ قلنا الاعتضاد هو الشواهد متابعة، إذا وجدنا له مرسل آخر مع اختلاف المخرج بشرط هذا لابد أن يكون يختلف المخرج، يعني مثل مرسل محمد بن منكدر يروي وحماه همام بن منبه، همام بن منبه هذا دائما يروي عن أبي هريرة وهو يمني، محمد بن منكدر مكي، يعني نقول أصح الأسانيد في أهل مكة هو محمد بن منكدر عن جابر، وأصح الأسانيد معمر عن همام عن أبي هريرة نسبة اليمنية، هذا أصح الأسانيد في هذا الباب، فنقول لابد من اختلاف المخرج هذا عن هذا. لكن لو نجد يعني تابعيان اشتركوا في الرواية عن تابعي بعينه أو عن صحابي بعينه، اشتركوا أكثر روايتهم عن صحابي معين، ففي هذه الحالة نقول إيش؟ لا يصلح هذا المرسل لهذا المرسل. لماذا؟ لاتحاد المخرج بينهما. واضح هذا ليس واضح؟ واضح إدريس؟ واضح بماذا؟ لاتحاد المخرج بينهما، فلا بد من التفريق. فبماذا يشهد له؟ قال إما أن يستشهد له بمرسل مثله، الثاني بحديث صحيح آخر له أصل يثبت أصله، أو بحديث مسند فيه ضعف ينجبر فيتقوى به الحديث، فيتقوى به الحديث. قال أو فتوى عامة الصحابة هو الإجماع قصد به، فهم عند ذلك قد يكون مقبولا في هذه الحالة، يقبل بماذا؟ المرسل. هذا شرط الشافعي، هذا في غير مرسيل سعيد المسيب، فله اعتبار خاص بالنسبة لمرسل سعيد المسيب. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا فيه نزاع طبعا في هذا المسألة. قال والقسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، واضح يا إخواني؟ اثنين فصاعدا مع التوالي، المقصود بالتوالي مثل ما نذكر احنا حديث الآن، حديث إنما الأعمال بالنيات، أنا أمثل به بكثرة أن الصورة ممكن موجودة في الأذهان معنا، حديث رواه طبعا حميدي عن طريق يحيى سعيد الأنصاري، حميدي عن عيينة عن يحيى سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي، لو سقط منه في التصور الآن نحن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي الاثنين سقطوا، هذا ايش نسميه الحديث؟ معضل. ليش؟ لأنه سقط على التوالي، لكن لو سقط منه ابن عيينة وسقط منه محمد بن إبراهيم التيمي لا نسميه منقطع، نسميه منقطع لأنه ليس على التوالي، بينهم رجل كل واحد باقي فيما بينه، هذا بماذا الفرق بين هذا وبين هذا؟ ولو سقط منه الحميدي أول حديث ايش نسميه؟ معلق، نسميه معلق. ولو سقط منه كذلك أيضا ابن عيينة وسقط منه الحميدي ايش نسميه؟ معضل ومعلق كذلك، لأنه من بعد السلف أسقط المصنف منه هذا وهذا، فكيف المصطفى؟ الحميدي قلنا وابن عيينة سقط الاثنين معه، هذا شو يسمى؟ معضل ومعلق، يسمى معضل بماذا ومعلق. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، هذا واضح يسمى المعضل، وهذه إخواننا اصطلاحات تجدوها أمامكم في كتب الحديث، سلم يصير يعني ينظر في مشيئة الله يعني وهو يحقق الأسانيد وينظر فيها سيجد هذه الاصطلاحات كلها منها، هذا معضل هذا كذا، وبعضها لا تجد يعني تعبير الأئمة بس مفرد في كتب العلم، قال أبو حاتم هذا حديث معضل، فتفهم أنت أن معضل هل يصلح في الشواهد المتابعات أو لا يصلح في المتابعات على الكلام الموجود. قال وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا ايش نسمي هذا؟ فهو المنقطع. وكذا ان سقط واحد فقط او اكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي، بشرط الا يتوالى، اذا توالى سمي معلقا. ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، يعني هذا وقد يكون هو السقط. الان السقط على قسمين نقول، سقط واضح وسقط خفي. السقط الواضح قد مر به وهو تمثل في ثلاثة اشياء، المعلق والمعضل والمدلس والمرسل، اربع اشياء هذه في السقط الواضح فيه. هذا لم يدرك هذا الاصل، لكن قال هنا ان كان السقط في الاسناد قد يكون واضح يحصل اشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. الاصل لم يعاصر، ياتي انسان الان يقول مع المعلم او البخاري، ياتي بالبخاري نقول في خفاء بين اسمع سمعت منه ولم اسمع منه، لا شك بانه لم يسمع منه الانسان في هذا الوقت، المسافه التي بينهم هذا واضح يدركه اهل المعرفه. قال او يكون خفيا فلا يدركه. ايش المقصود خفيا؟ هناك معاصره، في معاصره. يعني الان لو قال قائل فلان أدرك، احتمال أن أقول أن محمد أدرك الشيخ الألباني، هذا احتمال موجود وغير موجود لأنه عاصر، فهذه المعاصرة أوقعت الخفاء في الأمر، بعكس لم إذا لم تكن معاصرة، إذا وجدت المعاصرة صار المسألة خفية، هل أدرك أو لم يدرك. ولو بعد خاص الآن مع اتحاد قرب الطرق وقرب الأشياء والمواصلات ممكن الإنسان يسافر يدرك الشيخ ثم يرجع بعد، لكن غير معروف بالخفاء. هل أستطيع أنفي أن فلان سيء من الناس الآن أنه لم يدرك الشيخ؟ لا أستطيع أن أنفي. فإذا هذا مع المعاصرة، إذا وجدت بماذا المعاصرة. فقال فلا قال أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. هذا الأمر هو أولئك هم الذين يحكمون عليه، يقول لك فلان لم يسمع من فلان، فلان كذا، فلان أسبع منه حديثا واحدا فلان، فهذه هي كلها عند الأئمة. لكن نحن لا نستطيع أن نزم الآن بدون معرفة ونقول فلان لم يسمع فلان هكذا، لكن لو كان عندنا بالسن معرفة بالسن، يعني فلان مات قبل أن يخلق فلان، فمباشرة نقول هذا لم يسمع منه أصلا، يعني بماذا؟ مات هذا وهذا لم يوجد في الدنيا. لكن إذا وجد في عصر واحد فلا نستطيع أن نزم بالنفي ولا في الإثبات في ذلك. قال في الأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، الأقسام الأربعة الأولى التي ذكرناها هذه تدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. مثلا أحد الأئمة عاش في الأندلس والآخر عاش في القوقاز ولا يعرف هذا رحل ولا ذاك رحل، فهذا الحال ماذا نقول؟ واضح هذا إذا تبين بأنه لا، يعني كل واحد بعيد من الثاني، ليس ما لم يعرف ان هناك رحله. لكن لو كان في مصر جميعا مثلا، وهل نقول منقطع او غير منقطع؟ هنا يكون الخفاء، يكون بماذا الخفاء. لكن ذاك كنا بشرط عدم الرحله، الانسان قد يرحل، وكانت عاده الائمه قديما ان يرحلون في طلب الحديث من مكان الى اخر، يعني كما هو معروف عن بقيه بن مخلد انه رحل من الاندلس حتى وصل الى بغداد، خمس سنين في الطريق حتى وصل، يعني مشي على الاقدام خمس سنين، مشى على الأقدام، خرج من الأندلس حتى وصل إلى بغداد ليطلب العلم، يلقى الإمام أحمد، ولقي الإمام أحمد. وطبعا القصة المشهورة وبعض أهل العلم يغمز القصة في قضية لما كان يأتيه في صورة متسول ويأخذ منه بماذا؟ بالحديث، يعني وجد أن الإمام أحمد واقع في المحنة، يعني المحنة خلق القرآن ومنع من التحديث الناس، فكان يأتيه، لكن شاهد الحال أنه مشى على الأقدام من الأندلس حتى وصل إلى هذا المكان، وكان ما قال العلماء وكان زاده قليل، يعني يمشي فترة ويشتغل حتى يأخذ بعض الأموال ويكمل طريقه وهكذا حتى وصل إلى هذا الأمر. وبعد هذا يا إخواننا سبحان الله، هذا من العجيب في قصة بقية بن مخلد، عاش مع الإمام أحمد وأخذ، ومسنده يعتبر أوسع مسند في الدنيا، مسند بقية بن مخلد، ورجع بعلم كثير أعلم أهل الأندلس لما رجع إليه. لكن لما رجع رجع بالعلم، ولكن كانوا مالكية متعصبون هجروه وتركوا. يقول الشاطبي فبقي مهجور الفناء حتى وهو أعلم أهل الأندلس بماذا، وهو أعلم أهل الأندلس بماذا، بالاتفاق بهذا الأمر التعصب الذي قد يميت الناس فأتهم الخير الذي بماذا أتى به. قال: فالأول الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. السبب هذا احتاج إلى التاريخ. لماذا التاريخ يا أخوانا؟ ليعرف متى هذا طلب العلم وهذا متى ترك، متى مات هذا ومتى عاش هذا، فاحتاج إلى التاريخ حتى نعرف المسألة الواضحة هذه في قضية الانقطاع، بتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام يدعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه، كما جاء عن الحبان أنه سمع رجل يحدث فقال: ما تحدث؟ يحدث عن فلان. فقال له يعني: وكم في سنة كم ولدت؟ فقال له: في سنة كذا وكذا. قال: تحدث عن شيخ مات قبل مولدك بأربع سنين. فاتضح بماذا؟ كذب أقوام بسبب ذلك، فهو يحدث ويدعي أنه عالم الإسلام، فبينه بأنه لم يكن له في ذلك شيء. قال: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس، الحديث المدلس هذا الآن، والمدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريم وهو اختلاط الظلام بالنور، وسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، أي خفاء الساقط في الإسناد من هو. فهذا لما خفي الأمر مأخوذ من الدلس، الدلس هو اختلاط، فالإنسان لا يعرف هذا، يعني لو تأتيك شخص من بعيد فلا تعرف أنت. فكذلك هذا الراوي الموجود في الإسناد كأنه وقع عليه الدلس، شبه الظلمة، فصار غير معروف. هذا الراوي غير معروف، هل هو محذوف، هل هو حذف، أو أنه حدث مباشرة عن شيخه، فسمي بذلك هذا الأمر. قال: ويرد المدلس ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس وبين من أسند عنه، كعن وكذا قال. أول نفهم قضية التدليس، ما المقصود بها؟ التدليس كما ذكرنا هو أن يحذف الراوي من سمع منه، أن يحدث الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما السماع له. وعند ابن الصلاح: من سمع أو عاصر. الآن نحن في درس معين كلنا مع بعض، يأتي إدريس يقول: سمع مني كلمة كذا وكذا، هذا يعتبر غير مدلس. أحيانا إدريس نتيجة أنه كان معنا في الدروس سمع أمر من محمد، سمع من أمر من أي شخص وحدث به عنه، فيأتي إدريس ويقول مباشرة، يحذف هذا الراوي ويقول: قال أبو عبيدة كذا. ففي هذا الحال إيش نسميه هذا؟ نسميه مدلس، لأنه حذف هذا الراوي. ولأن إدريس سمع مني في الجملة حدث الخفاء والإيهام وحدث الدرس، هل سمع أو لم يسمع، فصار فيه نوع من الخفاء. لكن هذا ليس كل الناس متحدة في التدليس، البعض وكثير من الرواة بريء من التدليس، لا يظن أنفسهم أن يحدث عن شيخ ما لم يسمع منه، لا بد أن يحدث. لكن إدريس لا يقول حدثني، لا، لو قال حدثني يصير كذب، لكن يقول قال، قال أبو عبيدة يقول، أو عن أبي عبيدة بصيغة تحتمل السماع، عن وقال، ليس بصيغة مثبتة للسماع واضحة، حدثني سمعت كذا، ففي هذه الحالة ما يقول، فيقول عن. ولذلك هذا المدلس أن يذكر بصيغة تحتمل السماع كعن وأن وقال، فحديثه يكون مردود في الحال ولو سمع في الجملة، لكن هو لما دخل في عالم التدليس نحن احتطنا على هذا هذه الرواية، احتطنا في الروايات فلم نقبل حديثه، لا بد من أن يصرح بالتحديث هذا بعينه، واضح هذا، لا بد أن يصرح. إذن هذا هو التدليس، هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما السماع منه، هذا التدليس في اصطلاح الحافظ ابن حجر في هذا الباب. قال: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي، تحتمل وقوع اللقي ليس جزما في اللقي، بعكس سمعته، هذه تحتمل ولا جزما؟ جزما سمعته كذا، لقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، يعني عن وقال، يقول قال أو يقول عن فلان، فهذه صيغة محتملة. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. مثل يقول حدثني وهو لم يحدثني، لا تجوز فيها ليش يكون؟ يكون كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث عن الأصح. وهذه طبقات يا أخوانا في التدليس، في التدليس طبقات. الحافظ ابن حجر له كتاب التقديس في أسماء المدلسين ذكر فيه المدلسين خمسة طبقات. الطبقة الأولى والثانية هذه هم مدلسون لكن يقبل حديثهم، قل عندهم التدليس. ومن ذكر البخاري وذكر شعبة، شعبة كان يقرأ التدليس، يقول لئن أزني أحب لي من أن أدلس، ومع ذلك ذكروه في التدليس. ذكروه بماذا؟ في المدلسين. كان يحب التدليس وكان دائما يمسك في شيوخه. طبعا هو يحدث كثير عن قتادة، يحدث كثير عن إسحاق السبيعي، يحدث كثير عن الأعمش، فكان يمسك الأعمش يقول لمن حدثك بهذا قتادة، من حدثك بهذا؟ فلا يرضى التدليس، ويقول التدليس أخو الكذب لا يستجيزه. لكن نقل عنه، نحن نتكلم عند النقل كما نقل على البخاري بأنهم كانوا يدلس. فهذا الحافظ ذكرهم في الطبقة الأولى والثانية، هذا لا يضر تدليسهم. فنحن لما نأخذ هذا الكتاب وننظر فيه ننظر إذا وجدناه في الطبقة الأولى لا يضر تدليسهم، الثانية لا يضر تدليسهم، الثالثة الثقات ويضر تدليسهم. مثل يعني مثل ما نأتي إلى إسحاق السبيعي ذكر محمد بن إسحاق صاحب السيرة، كذلك محمد بن تدرس بن الزبير، هذه كلها إذا التدليس يذكر في الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة الضعفاء اشتركوا بين الضعف والتدليس، هو فيه كلام لكنه ليس لك مشكلة فيه ضعف، وزاد معه التدليس. يعني مثل ما يذكر على شريك القاضي، شريك عبد الله النخعي القاضي، هذا مدلس، وكذلك أيضا فيه في كلامه فيه كلام الأئمة. الطبقة الأخيرة من اتهم فيه تهمة وشديد الضعف، الطبقة الخامسة وشديد الضعف وفيه تدليس معه، فهذه يرد حديثه سواء كان صرح أو لم يصرح، لكن مع ذلك ذكر فيها الطبقة. كما ذكر الثقات الذين لا يضر حديثهم، ذكر كذلك الضعفاء الذي لا يلتفت بماذا إلى تدليسهم. فنحن لما ننظر في المدلسين ننظر حكم عليه الأئمة بالتدليس، ننظر في حديثه وجدنا فيه فلان لم يصرح بالتحديث، فعدم التصريح بالتحديث نقول حديثه هي نضحه الشواهد المتابعات بقولا مكانا. حتى إذا وجدنا حديث شهد له حديث آخر فعند ذلك يصحح الحديث ويصير به بماذا حسنا أو صحيحا بحسب الرواة الذين يرونه. فقال إذا هذا التدليس يا إخواننا يبقى في الشواهد المتابعات إذا كان من مدلس ولم يصرح بالتحديث يتوقف في حديثه. فإذا عرفنا حديثه وعلمنا به وعملنا علمنا به من جهة أخرى صح ويصح حديثه عند ذلك، صح حديثه عند ذلك. حقنا البخاري الطبقة الأولى والثانية لا تضر، لكن ذكروها ممن ذكروا أن مدلس يوم الإمام فذكر محمد بن حجر. المعلق في كلا وسط ثانية غير المدلس، يعني المعلق مختلف فيه بين أهل العلم. إذا كان المعلق بحيث أن الساقط يعني مثل البخاري واستذكر بصيغة الجزم وغير صيغة الجزم نقول يشهد به يستشهد به إذا كان بصيغة الجزم، لكن عادة المعلقات وصلت يعني في الغالب، يعني مسلم ليس له إلا أربع معلقات، والأربع معلقات وصلها سيوطي في كتاب إغلاق التعليق، هذا بالنسبة للسيوطي. كذلك أيضا ابن عبد البر له وصل المعلقات، وكذلك البلاغات فرضه في موطأ مالك. ليش مالك؟ احنا قلنا مالك نزلت رتبة موطأ مالك على رتبة الصحيحين لكثرة البلاغات والمرسلات والمعلقات فيه، بل كثير فيه. كيف؟ لا مش شرط، احيانا بيذكر قول فقهي بيذكر احيانا ليس حديث، يعني معلق يقول قال الزهري، ويذكر قول الزهري في المسألة يعني، والزهري شيخه يعني، لكن نقصد غير الزهري يعني، فرضا يذكر قال ابن عمر ويذكر كذا ولم يسمع ابن عمر مباشرة، ففي هذه الحالة يعتبر معلق سلام الله وليس من الحديث، ليس من الحديث، هو قول تابعي قول صحابي قول كذا يذكر ولم يسمع منه. مدلس فيها البخاري. البخاري ليس مدلسا على الصحيح. وليس له المشكلة إلا حديث هشام بن عمار حديث المعازف. حديث أبي مالك الأشعري. ليكونن أقواما من الأمة يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف ويسمونها بغير اسمها. وهذا اختلف فيه العلماء هل هو موصول أو أنه موصول. المشكلة هو أكثر العلماء على أنه يكون من قبيل موصول من شيخه هشام بن عمار. لكن جاء في التصريح في التاريخ البخاري بالواسطة. البخاري يروي عن فلان عن كذا. ولذلك بعض العلم يقول جاء الحديث من وجهين. ليش من خويه البخاري؟ ليش التدليس هذا؟ التدليس يروي عن شيخه لكن هو في التعليق عن شيخ شيخه. قلنا اذا كان احتمال شيخه التدليس انا سمعت منك في الجمله. لكن هذا الحديث لم اسمعه منك، سمعته من محمد عنك. هذا يسميه تدليس. لكن الاصل لم اسمع منك بالكليه. فاروي عنك مباشره تعليق هذا. التعليق شرط الا يسمع منه. اذا كان هذا سمع من الشيخ فيكون الخلاف الذي ذكر الامام يكون خلاف المذكور في هذا الباب. يقول شرطا يقول التعليق فهمت الرأي ولا فهمت الرأي؟ قال وكذا المرسل الخفي ان صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطه. ايش مقصود المرسل الخفي؟ الشيخ يقول هنا المرسل الخفي عاصر لكن لم يسمع. نفرق عند الحافظ ابن حجر وهذا طبعا فيه نطاح كبير جدا مثلا هذا الان في بين طلبة العلم نطاح كبير جدا. هل هناك فرق بين المرسل الخفي والتدليس او ليس هناك فرق؟ الذي حرره الحافظ هنا معنا يقول ان المرسل الخفي يختلف على التدليس. الذي عند ابن الصلاح في المقدمة لا هما بمعنى واحد. فماذا قال ابن حجر هنا؟ يقول المتدليس ان يروي عمن سمع من شرط السمع. لكن اذا كان عاصره ولم يلقى عاصره ولم يلقى فبدا عادش يسميه؟ قالوا يسمى مرسل خفي. مرسل خفي هذا بالنسبه الى كلام الحافظ. قال من صدر من معاصر لم يلقى لم يتم بينهم اللقاء من حدث عنه بل بينه وبينه واسطه. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر بما ذكر هنا. ما هو الذي ذكر؟ التفريق الذي ذكرناه الان. الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس ان احدهما سمع والاخر لقي. واخر لم يلق وعاصر ولم يلق. وهو ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه. فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن اجل ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفريق بينهما. والصواب التفريق بماذا بينهما؟ وهذا كما ذكرنا بماذا ابن الصلاح هو الذي ذهب الى هذا. كذلك ايضا الذي مال اليه الحافظ ابن حجر هنا مال اليه ابو الحسن بن قطان الفاسي. كذلك في كتاب بيان الوهم والايهام رجح هذا في التدليس لانه اشترط السماع وفرق بين موسى الخفي وبين التدليس بين هذا وبين هذا. لكن ابن الصلاح في المقدمة لما جاء تعريف التدليس قال هو أن يروي عمن سمع أو عاصر. سمع أو عاصر ولم يلقي ولم يسمع منه موهما السماع منه. موهما بماذا السماع منه؟ أنت خليك الآن حكي نحن لو نرجح بد نمسح الموضوع كله بياخذ منا حصة طويلة عليه رحمه. المهم الآن بالنسبة للنسخ الذي معنا الآن عسى يأتينا إن شاء الله في كتب أخرى. نسأل نطير في هذه المسألة والخلاف بين أهل العلم وأدلة الفريقين في هذا الباب. لكن الذي نفهم نريد نفهم ما في النسخ. أنا ما حقيقة ما أحبش كثرة الحواشي حتى في الكتب هذه لأن معظم الحواشي ستأتي في يعني لها بابها الحواشي سيأتيك في لما يكون الإنسان عنده معرفة ببعض المسائل لما تأتي الحاشية حتى طالت يكون الإنسان عنده نوع من المعرفة والدراية بماذا بهذا الفن. لكن من الأول تبقى الحواشي فهذا لا شك بأنها تثقل حتى الذهن للشخص يعني. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل إرسال لا من قبيل التدليس. من قبيل الإسلام المخضرمين، من مصروا المخضرمين؟ هم الذين أدركوا الجاهلية وأسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كيف حكمه؟ شرط الصحابي ماذا؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح. هذا بالنسبة للصحابي، لكن هذا ليس بالصحابي. لماذا؟ لأنه كان في الجاهلية عايش، وهو حتى أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في جهة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جهة أخرى، ولم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة يسمى مخضرم، يسمى بماذا؟ مخضرم. وقد فاته بماذا؟ شرف الصحبة. فقال كأبي عثمان النهدي، أبي عثمان وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. يعني يقول إيش؟ أولئك عاصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روايتهم لو قلنا بالاحتمال آخر بالمعاصرة إيش سيكون؟ لو قلنا بتعريف ابن الصلاح في التدليس هو من لقي أو عاصر، من سمع أو عاصر، فالمخضرمين إيش بتكون روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدليس. بتكون من قبيل التدليس، هذا وجه الاستدلال. تكون بماذا؟ من قبيل التدليس. لكن هنا في اعتراض على الحافظ، الفريق الثاني سيعترض على الحافظ اعتراض آخر، وما هو؟ قالوا حتى الصحابة، صغار الصحابة أحيانا لم يسمعوا، مثل عائشة لما ذكر بقضية الوحي أخذتها من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إيش يسمونه؟ يسمونه إرسال وليس تدليس. مش يقول لك مراسيل صغار الصحابة، هم سمعوا في الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسمونه مرسل. قال العلماء وهذا من باب الأدب مع الصحابة، رد الفريق الحافظ بن حجر يقول أما الصحابة فلهم خصوصية وحدهم دون غيرهم، وهو أنهم يتأدب معهم حتى في اللفظ. لا نقول الصحابي مدلس، لفظ التدليس فيه نوع من بعكس الإرسال، قد يرسل الشيء فيخالف، فهم بينهم إطاع في هذه المسائل. لكن هذا استدلال الحافظ ابن حجر، واضح استدلال الحافظ. فقال ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي، هذا الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد على الترجيح الحافظ. ويعرف عدم الملاقاة بإخبار عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، يأتي من يقول أنا لم أسمع من فلان، لم ألقى فلان. هذا كثيرا ما نجده من الأئمة يذكرون، خاصة أصحاب الورع، يقول أنا لم أسمع منه، كما جاء على حسن البصري أنه هل كذا أبو هريرة أو لا سمعت منه، كان يحدث عنه فقال سمعت، قال لا، قال سمعت منه بماذا؟ فقال لا، فنفى بأنه سمع منه. فهذا يعرف به عدم اللقاء. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال اتصال والانقطاع. يقول أحيانا في بعض الروايات، يعني الآن رويت في رواية معينة عن جبريل عن محمد، وفي بعضها عن محمد مباشرة، يقول وجود الزيادة هذه لا تدل دائما على أن فلان مدلس، لا تدل، مثل ما ذكرنا في البخاري قد تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، أحيانا مزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي الكلام عليه ليس بماذا؟ ليس من باب التدليس. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. حكم الساقط من الإسناد واضح، لأن سيدخل في قضية الطعن. من معه سؤال في هذا؟ كثرنا حماشين يعني ولا يكفي. بالنسبة حفظك الله، بالنسبة للرواية بالوجادة ستأتي كلها، كيف يقول عنه ولا قال ولا وجدته؟ لا هو جدته، هو بيخطف ولا عنه كذا، وقبل قبل الاتصال ولا من الاتصال، خلاف بين العلم اتصالها هو عدم اتصالها، وسيد الكلام في وجهه في شروط الوجاهة. الشيخ محمد السفيري رحمه الله نقل نظم كتاب التقليد الشيخ. نعم. 185 يعني لو نظمه كما هو يعني يحفظ يعني لا مش تعرف يحفظ بس قلنا المدرس سهل خاصة الروافض هم اللي يدور عليهم الحديث تعرفهم بسرعة. نعم. بس مع الممارسة شوي بس يعرف المدرس يقول المدرس لأن حتى هو اللي ذكره ابن حافظ ابن حجر خلاف موجود بين كثير جدا يعني بين أهل العلم هل هو مدلس أو ليس مدلس يعني خير يكفي هنا لا نزيد يعني يكفي أكثر يعني ندرس الأسبوع القادم ممكن ما فيش دروس بالنسبة لي اخترت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان بن مرعون قال اجعلني امام قوم قال انت امام وقت لي باضعفي واتخذ مولى لا يطمع على ماني اجر عشان احنا ما نبينا بس اهم شيء ليس المشي في الدرس اهم شيء نفهم هذا يعني كم بقي الوقت؟ 10 دقائق على الاذان اصلا اكتفي عند هذا خلاص مشينا الان اخذنا جميع انواع الشخص نقف عند الطعن الله يبارك لك يا شيخ ويبارك لك الله يحفظك ان شاء الله الله يجزيك خير يا شيخ